بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمن رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن باب الملح يعني الأحاديث التي فيها أشياء غير مرتبة ولكنها أمور مليحة وجميلة، حديث يبين فضل أهل بدر، حديث يبين فضل أهل بدر الذين حضروا غزوة بدر الكبرى. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. هذا الحديث يبين فضل الصحابة والملائكة رضي الله عنهم وعليهم السلام الذين حضروا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني اللي حضر بدر يعتبر إيه فيكم يا مسلمين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مكانته إيه؟ مقامه إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين، نعد من أفضل الناس. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يعني أيضا عندنا في الملائكة الملك الذي شهد بدرا هذا له مقام مخصوص ومكانة مرموقة رفيعة عالية. عارفين طبعا أن الملائكة كانت قد شهدت غزوة بدر وقاتلت مع المسلمين في هذه الغزوة. كان الصحابي رضوان الله عليهم يرفع سيفه على الكافر ويتبعه ليضربه، فيفاجأ بأن الكافر ضرب على رأسه أو على عنقه وسقط على الأرض قبل أن يصل سيفه إليه. قبل ما سيف الصحابي يوصل يكون الكافر قتل، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن ملائكة الله كانت تقاتل معهم. فكان جبريل عليه السلام يعد من حضر بدرا من أفضل الملائكة مكانة عظيمة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم أهل غزوة بدر، وذلك لأن الله تعالى كرمهم تكريما عظيما جدا، رفع عنهم القلم والحساب وهم في الدنيا لا يزالون على قيد الحياة. قال الله تعالى: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. تخيلوا كده إنسان ماشي على الأرض ممكن يطيع وممكن يعصي وممكن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو يخالف في شيء من الأشياء وهو بشر غير معصوم، ومع ذلك الله تعالى يقول له اعمل ما شئت. يعني مهما فعلت من الذنوب والمعاصي والمخالفات بقية حياتك فقد عفوت عنك. ليه؟ كفاية عليك أن أنت شهدت يوم بدر، كفاية هذا يكفيني منك. ودخل بعض أهل بدر على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. المجلس منعقد، الصحابة كلهم قاعدين ما شاء الله، مجلس مليان، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعلمهم دخل جماعة من أهل بدر، عدد كده من الرجال، طبعا هيعودوا فين؟ هيعودوا وراء في آخر الصفوف. هذه آداب المجالس، إنسان ما يتخطاش اللي قدامه، ما يقعدش قدام ويسيب الناس اللي جاي بدري تقعد وراء، وما خدش مكان غيري. أدب المجلس يقتضي إن أنا أجلس في الآخر حسب ما وصلت. ولكن دول مش أي ناس، دول أهل بدر، دول ناس ربنا رفع قدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام نظر لبعض أصحابه في الصفوف الأولى، يعني إخوانكم جم كده، إشارة بالعين، لغة الكلام بالعين ليفهمها الصحابة، فهموها فعلا. ولكن مين يقدر يضحي ومين يقبل يضحي بمكانه في مواجهة النبي عليه السلام؟ قاعد قدامه، لو ادوله الدنيا كلها يرضى يسيب المكان ده؟ فزعلان، مش عاوز يقوم من المكان الجميل ده، انا جاي من بدري ومسبق عليه وعامل حسابي، ما اقدرش اسيب وش النبي عليه السلام قدامي كده واروح اقعد بعيد. فكانهم كرهوا القيام، زعلوا يعني كده، او يعني ما رضيش يقوموا. فامرهم النبي عليه السلام امرا صريحا، طالما الاشاره ما جابتش نتيجه يبقى لغه اللسان بقى، لغه الكلام الصريح. فامرهم، امر البعض بالقيام، ان قوموا لاخوانكم، لانهم من اهل بدر ودول ما حضروش بدر، يبقى من حضر بدرا يقدم. فقام البعض طاعه لامر النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن في النفس شيء، ولكن في النفس شيء. فانزل الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني وسعوا لبعضكم يفسح الله لكم، انتوا هتوسعوا ربنا هيوسعها عليكم. واذا قيل انشزوا فانشزوا، اذا قيل قوموا من مجالسكم فقوموا طاعه للامر. الله، طب وليه يعني ايه هم واحنا؟ قال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ربنا بيرفع الناس بعضها على بعض درجات، خاصه اهل الايمان واهل العلم. فلما نكون قاعدين في مجلس ويجي حد كبير في السن، حد اعلم منا، حد اصلح منا فيما نرى، يعني عارفين عليها علامات الصلاح والتقوى، حد كان مؤمن وشغال بالدين ما شاء الله، واحنا كنا بعيد عن الطريق، فهو أسبق منا إسلاما والتزاما، دول كلهم ممكن نكرمهم ونقوم نقعدهم مكاننا واحنا نقعد وراء. ده لياقة خلقية بين المسلمين، احترام متبادل، توقير لأهل التوقير ولأهل الفضل، إحساس حي بينبض بأن كل واحد ياخد مكانه حتى لو جه متأخر. مكان ده هنا ليه؟ لأنه من أهل الفضل، أهل العلم، أهل الصلاح، كبير في السن، وهكذا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين حضروا بدرا كرمهم الله تعالى، كرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة كرمت من حضرت منهم غزوة بدر. نحن كذلك ينبغي أن نوقر فينا أهل الفضل. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش بيفضلوا بعضهم بالمسألة دي بس، إنما كان يقولون: فلان أسبق إسلاما، فلان أسبق هجرة أو أقدم هجرة، هاجر قبل غيره، فلان كذا، هذه فلان أكثر قرآنا، فلان حبر الأمة، فلان فقيه. دول كان بيقدموا دايما كده الشيخان أبو بكر وعمر، ليست لهم أحاديث كثيرة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهادات كثيرة من عندهم، ولكن كانوا شيخين كبيرين في السن في الإسلام، ومن أوائل من أسلموا، فشيخوختهم كانت في الإسلام، فكان يقدمان دائما. وهكذا الإسلام يعلمنا الخلق والتواضع والتآلف بيننا، حتى نضع كل إنسان في مكانه ونقدر كل واحد بقدره وقلوبنا راضية، لأن هذا هو منهج الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا سلام على جمال الخلق ده، لما واحدة تكون عارفة أن الأخت فلانة دي بقالها مثلا 20 سنة ملتزمة ودروس وما شاء الله ونحسبها على خير، والتانية دي بقالها 10 سنين، يوم لما تشوفها تروح أيملها تقوم لها فضل هنا، لا لا لازم تقعدي مكاني. ليه؟ في نفسها مش لازم تقول، مش لازم تصرح، لكن بينها وبين نفسها ان ديا كانت بتعبد ربنا وانا ماشيه مع الشيطان قبل ما ربنا يهديني. فلانه دي كانت شغاله في العلم وانا بحفظ في الاغاني. فلانه دي كانت بتعمل كذا وانا ما بعملش كده، يعني تفاضل بينها وبين الناس، فتضع نفسها في مكانها وتفضل غيرها عليها. تعرفين ده بيعمل ايه بقى؟ هذا يهذب النفس، يخلي الاخت الطيبه ذات الخلق دي دائما تتواضع، فلا تعجب بعملها، فلا يدخلها الرياء. مفيش في يوم تعجب بنفسها كده، ده انا ما شاء الله، ده انا لابسه ايه، ده انا جايبه اسود، ده انا ما اعرفش كذا، بقالي كم سنه في الالتزام، في اكبر منك، في اكتر منك، في احسن منك، في قبل منك. ممارسه هذا العمل عمليا وواقعيا يجعل النفس تتواضع لله تبارك وتعالى وتخضع. ثانيا، من تواضع لله رفعه، طالما هتتواضعي ربنا هيرفعك. زي ما انت بتعملي كده في اخواتك وتقدميهم عليكي لسبب موجود وانت عارفاه، ربنا سبحانه وتعالى هيعلم غيرك فضلك وخليهم يقدموك على نفسهم برضه، وهتلاقي نفس العمل ده يرد اليك في توقير واحترام من الناس. ده في الدنيا. غير كده رضا الله سبحانه وتعالى. احنا بنكرم فلان ليه، والله فلانه ليه، ليه بنقوم لهم ونقعد احنا ورا وهم يقعدوا قدام، او نقعدوا في المكان الاحسن المكان الاريح، ليه بنفضلهم على انفسنا؟ لذواتهم، لاشكالهم، لجمالهم؟ ابدا، انما لله، ان ربنا رفع قيمة هذه الأشياء، القرآن، الدين، العلم، السن، ربنا رفع قدر هذه الأشياء، وأنا طاعة لله بأرفع قدرها وقدر أهلها أيضا، ومن هنا فلي ثواب عظيم عند الله تعالى على هذا التواضع. وهكذا كان أهل بدر لهم شأن، لأنهم حضروا غزوة بدر فقط، حضروا غزوة بدر فقط. طيب والأخت فلان دي حضرت كم درس في حياتها؟ قطعت وقتها كده لله كم مرة؟ وأنا قطعت وقتي كم مرة؟ فلانة دي في المدة الملتزمة دي ما شاء الله صلت الليل كم مرة؟ وأنا صليت كم مرة؟ هي لابسة إيه وأنا لسه لابسة إيه؟ وهكذا في مفاضلات أو تفاضل بين الناس بعضهم وبعض. محدش يفضل نفسه، لأن ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم، قولش انا افضل من غيري، انا يا ابني كنت بتلعب ما اعرفش في ايه وانا كنت بصلي بالله. لا لا لا افضل نفسي، وانما يفضلني غيري وافضل انا غيري. لما تجيني من غيري معلش، لكن انا ما افضلش نفسي. كمان لما الناس تشعرني باني صاحب فضل او اني صاحب كرامه او اني صاحب عمل صالح او ما الى ذلك، ما انتفخش، ما انشدش كده واقول طبعا الحمد لله يعني دي حاجة بسيطة بس وبتاع وشد نفسي كده، لا، إنما ينبغي أن أتذكر ذنوبي ساعتها وأقول بلسان صريح مسموع، مش بيني وبين نفسي، أقول وأسمع الناس اللي عندها تمدح فيا ديا، أسمعها وأقول اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الكلمة دي بتضبط النفس، ما تخليهاش تعجب ولا ترائي ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى. عافانا الله وإياكم من الشرك والرياء والعجب والخيلاء، وأكرمنا سبحانه وتعالى من فضله بنعمة التواضع ونعمة حسن الخلق، وجعلنا بفضله من أهل الفضل ومن أهل الكرامة في الدنيا والآخرة. حتى نجتمع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار السعد ودار السلام ودار الكرامة جنات النعيم. إن ربنا على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.